نعوذ بالله السميع العليم من إبليس ورجم طريق العيادة ومن دجال كذاب سرق الأيام ومن جنودهما من ملايين الإنس والجن ومن جنودهم الملايين من الإنس والجن ومن كل الملايين المتألهين ساكن النجوم والكواكب الذين يثبتون أجهزتهم الشيطانية التي يصدرون ويرسلون منها الإشاعات الكونية السحرية على رؤوس ونواصي العباد. نعوذ بالله السميع العليم من كل الملايين ساكن النجوم والكواكب المعمرين الذين يرسلون طاقاتهم عن طريق أجهزتهم العيانة الأشعة الحمراء والأشعة البنفسجية والأشعة ذات الطيف الأزرق والأشعة كل هذه الأشعة تتسلطون بها على مخلوقات الله عز وجل من الإنس والجن تستهدفون بها أجسام العباد وتخترق الرؤوس وتخترق المخ وتقومون بتتويه والتسلط على عقول العباد وكذلك على التفكير والمعتقدات وأمور عديدة جدا تستهدفون أجسام العباد في الجهاز اللمفاوي والأجهزة التي هي تخص المناعة في الجسم لكي تكثر الأمراض والأسقام وأمراض لا يعرفها الطب ولا يجد لها تفسير أنتم السبب تستهدفون العباد كذلك بإشاعات كونية سحرية نجمية بترددات معينة كذلك في الليل لهذا العباد يستيقظون وكأنهم لم يناموا أصلا وتستهدفون كذلك العباد يعني آخر إشاعكم الذي اخترعتموه يا ملاعين الذي تصدرونه سواء من كواكب عديدة الإشاع ذات الطيف الأسود وهذا تختصون به لأن الطيف الأسود هذا يسحب كل طاقة وكل الترددات والتي تصدر من الإنسان وخاصة من الزهريين كل زهري كل إنسان لديه يعني ترددات معينة تحيط بجسمه أنتم بهذه الإشعاعات السوداء تقومون بسحب هذه الطاقات المحيطة بجسم الأثيري للإنس وخاصة الزهريين وكل هذا هو برنامج دجال ملعون كذاب سارق اللعين ونتحداه وتحديناه بالله عز وجل ونحاربه أيضاً كان بكل هذه الأمور لكي يصل إلى فترة خروجه لا يستطيع الإنس والجن أن يحاربوه لهذا لماذا يقوم بهذه الأمور بالنسبة للإنس والجن أما بالنسبة للأرض فهذه الإشعاعات تزيد من البراكين وتقول هي سبب حرائق كبيرة مدمرة جدا يريدها الدجال الملعون ونعرف هذا بتوفيق الله عز وجل بالنسبة للكواكب التي يعتمد عليها كثيرا منها كوكب عطارد وكل الجن سواء المسلم وسواء أنتم الملاعين وحزب الدجال وحزب إبليس الرجيم تعلمون أن الله عز وجل قد دمر اللعين ولا أسميه أعرف اسمه بإذن الله عز وجل دمره الله عز وجل في هذه الغزوات المتتالية خلال هذا الأسبوع قتل هذا اللعين وأحضر لمحاكمة وقتل بإذن الله عز وجل نحن من نحاكم الملاعين لا ننتظر ملاعين الإنس الذين يتحدثون على جلسات محاكمات الجن ويذهبون إلى أناتنا لكي يأتي لعين كل شيطان أن يكون يعني في محاكمة الذين يتحدثون عليه في المغرب ومناطق كثيرة في بقاع الأرض وخاصة الدول العربية الإسلامية وهذا دمر ودمر كل جند في عطارد وكذلك كل أجهزته التي تظهر أنها صغيرة لكن ذات فعالية كبيرة جدا دمر الله عز وجل وهناك من أنفس الإنجن والإنس الذين هم موحدين كانوا مسجونين في ذلك المكان وقسما بالله العلي العظيم يعني فيه حتى من يعني من الجن الذين هم معمرين وكانوا في زمن موسى عليه السلام وحرر الله عز وجل أنفس الإنس والجن حرروا من هناك بإذن الله عز وجل، وحرروا من جبار، والذي أقوله الله يشهد عليه وجوده وملائكته وكل الجن سواء المسلم أو أنتم الملاعين. لذلك دمر الله عز وجل هذا الأسبوع اللعين الموجود في المريخ وكذلك في الزهراء، وكل نعرف أسميهم ونعرف أعمارهم ونعرف يعني لائحتهم كاملة وجرائمهم التي قاموا بها ودمرهم الله عز وجل. وكذلك الملعون الذي يتحكم منذ حوالي 2000 سنة في حزام أوريون، يعني في النجوم الموجودة في حزام أوريون، وينشر فيها أولاده وهكذا أشياء. والله عز وجل قد أخذه وأخذ الله عز وجل به وبأولاده وبأهله أجمعين. يعني أنتم ملايين لديكم علاقة مباشرة، سواء كنتم من الفراعنة أو سواء كنتم من القساوسة عباد السلطان أو كنتم من اليهود الملاعين الكهنة، كلكم لديكم علاقة بهؤلاء الملاعين الذين في النجوم والكواكب، والوصل بينكم كله هو دجال كذاب سارق اللعين. نتوكل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، والذي كنا نقوله يشهد عليه الله عز وجل كيف ولا، وقد دمرهم الله عز وجل وهلكم الله عز وجل، ونكمل هذه الشفشة بإذن الله عز وجل. بالنسبة لي كل لحظة ستضوء أنواع عذاب، ويجب أن تفهم شيء، يجب أن تفهم شيء، يعني أنتم تعرفونه لكن ربما الناس لا يعرفونه. إذا ظهر أمامي ملك لعين ساحر فإني لا أستهدفه في الجلسة إلا هو، بل أستهدف عشيرته وقريته وملكه وأصحاره وصناديقه وأحباره وخزائنه ومفاتيحه، هذا مفروغ منه. كملاحظة، أنت والله أعلم أعلم أجل، أنت فرعون، أنت فرعون، أنت فرعون، أنت فرعون، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له، نتوكل على الجبار الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم. بسم الله ذي الشهادة عظيم البرهان شديد السلطان شديد السلطان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشئ الجبار لم يكن. نعوذ بالله من كل ملايين الإنس والجن في الأراضين والنجوم والكواكب والمجرات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا تراه ولا تضام، وبسلطان الله المنيع المحتجبه، وبأسمائه الحسنى كلها يدين من الأبالسه، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو مسرن، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار، ويكمل بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وبرأ ومن شر الإصارة مطريد ودجال العيان ومن شر كل دابة أنت آخذ لناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم نعوذ بالله السميع العليم نعوذ بالله السميع العليم من إبليس رجم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن كل ملعون من ملعين الإنس والجنة ومن كل من يحالف إبليس رجم طريد ومن كل ملعين نعوذ بالله السميع العليم منكم يا ملايين بسم الله بالشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشئ الجبار لم يكن فحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واتصلنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله وحسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وبك نصول ونجول ونقاتل إبليس رجم طريد ودجال العين وكل الملايين في النجوم والكواكب والمجرات والأراضين وما لنا لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أتيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك الله القدوس الله الجبار الله المهيمن الله العزيز الله الجبار الله المتكبر الله الخالق الله البارئ الله المصور الله الغفار الله الغفار الله الغفار الله الوهاب الله الوهاب الله القهار الله الرزاق الله الف الفتاح الله العليم الله القابض الله الباسط الله الخافض الله الرافي الله المعز الله المذل الله السميع الله السميع الله السميع الله البصير الله الحكم الله العدل الله اللطيف الله الخبير الله الحليم الله العظيم الله الغفور الله الشكور الله الشكور الله الشكور الله العلي الله العلي الله الكبير الله الكبير الله الكبير الله الحفيظ الله المقيت الله الحسيب الله الحسيب الله الحسيب الله الجليل الله الجليل الله الكريم الله الرقيب الله الرغيب الله المجيب الله المجيب الله الواسع الله الحكيم الله الودود الله الودود الله المجيد الله المجيد الله البائد الله البائد الله البائد الله الشهيد الله الحق الله الوكيل الله الوكيل الله القوي الله القوي الله المتين الله الولي الله الحميد الله المحصي الله المبدئ الله قسم بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم قسم بالله العظيم الأعظم لن نترك أي متكبر متجبر متأني في ملكوت الجبار المعيد الله المحيي الله المميت الله الحي الله القيوم الله الواجد الله الماجد الله الواحد الله الصمد الله القادر الله المقتدر الله المقدم الله المؤخر الله الأول الله الآخر الله الظاهر الله الباطن الله الولي الله المتعالي الله المتعالي الله المتعالي الله البر الله التواب الله التواب الله المنتقم الله المنتقم الله المنتقم الله المنتقم الله العفو الله الرؤوف الله ذلك الملك ذو الجلال والإكرام الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله المقسط الله الجامع الله الغني الله المغني الله المانع الله الضار الله النافع الله النافع الله النافع الله النور الله النور الله الهادي الله البديع الله الباقي الله الوارد الله الرشيد الله الصبور الله الصبور الله الصبور الله الصبور الله دمر كل معاقل إذن صار جيما طريدا لعين ودجال كذاب سحال العيالة أينما كانت في النجوم والكواكب وفي الأراضين يا ضيامة اللهم أنت العليم الخبير بهذا الملعون يا قدير اللهم دمرهم الآن ثلاثتهم يا قدير اللهم دمرهم الآن ثلاثتهم يا ضيامة عليم بقراهم وبأماكنهم وبقصورهم عليم بأصحارهم عليم بسجونهم عليم بسجونهم ومقراتهم وأصحارهم وصناديقهم يا قيامة وخزائنهم يا قدير اللهم دمرها الآن يا قيامة اللهم ارسل الطير اللهم ارسل الطير اللهم ارسل الطير بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يحضر جند الله الطير بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يحضر الآن جند الله الطير بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يحضر الآن جند الله الطير الطير تحضر الطير تحضر الطير بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كل جند الله عز وجل الطير يسمعون الآن كلام خير الدين عبد الله العظيم تحضرون بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تحضرون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تنزلون الحجارة السوداء الطاقبة على الملاعين الملوك الثلاثة الذين تشبروا وتكبروا في ملكوت الله عز وجل وجزء منهم يتوجه إلى قراهم قراهم الشيطانية تتوجهون الآن إلى عشيرتهم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقسمة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وسطروا بلا حول ولا قوة إلا بالله سطروا قسما بالله تبادوا كل عشائركم تبادون على بكرة أبيكم الآن بقدرة الجبار ولن يبقى منكم من سلالتكم موجود في الأرض وسطروا بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تنزل عليكم الآن المطارق الحديدية تدق رؤوسكم الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تنزل المطارق الحديدية على رؤوسكم الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تنزل عليكم الآن المطارق الحديدية تفجر رؤوسكم الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تنزل عليكم الآن المطارق الحديدية ترضخ رؤوسكم الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تنزل عليكم الآن المطارق الحديدية تهشم رؤوسكم بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تنزل عليكم المطارق الحديدية الآن تهشم رؤوسكم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تنزل عليكم الآن المطارق الحديدية على رؤوسكم تنزل عليكم المطارق الحديدية على رؤوسكم تنزل عليكم المطارق الحديدية على رؤوسكم على رؤوسكم على رؤوسكم على رؤوسكم على رؤوسكم بقدرة الجبار تنزل عليكم الآن المطارق الحديدية تهشم رؤوسكم أنفسكم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تنزل عليكم الآن المطارق الحديدية تهش مروسكم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تنزل عليكم الآن المطارق الحديدية تهش مروسكم. اللهم اهدم الآن الخراب والدمار على قرى هؤلاء الملاعين الآن، وحرر كل الأنفس من الإنس والجن الذين يسجونهم هؤلاء الملاعين أينما كانوا يا عظيم. حررهم الآن بقدرتك يا عظيم، وأنزل عليهم الخراب والدمار الآن والحرق يا عظيم. اللهم ارسل الطير الآن تقذف كل قراهم الآن وملاعينهم بحجارة سوداء ثاقبة مدمرة قاتلة بقدرتك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ينزل الخراب والدمار على قراكم وعلى قصوركم وعلى بلاياتكم وعلى ملاعينكم وعلى أسحاركم وعلى عشيرتكم تبادون. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تبادوا سلالتكم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تبادوا سلالتكم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تبادوا بقدرة الجبار كل سلالتكم الثلاثة. تبادون بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له. ينذر الخراب والدمار والحرق على قراكم على مساكنكم على قصوركم على بناياتكم على معامركم على مخاضركم على كل أصحاركم وخزائنكم على كل ما تملكون وعلى ملاعينكم وعلى سلالتكم. تدمرون وتنسبون وتبادون الآن بقدرة الجبار. جيد، بدأنا بالمطارق، بدأنا بالمطارق، بدأنا بالمطارق. الآن الآن الكليل التي فيها سعفة مثل السنارة، تعرفونها تعرفونها تعرفونها. قسما بالله الأحد الصمد بالنسبة لكم أنتم الملاعين وكل الجن يعرفون بقدرة الله عز وجل بما أعدت بقدرة الله وبتوفيق الله وبمن الله وبجود الله يعرفون، لكن البشر لا يعرفون بما أعدت. دعوت بالمطارق ودقت المطارق رؤوسكم. الآن كلاليب فيها سعفة مفلطحة تنهش أجسادكم. الآن مبدأ بالكلاليب بإذن الله عز وجل. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كلاليب مفلطحة مسعفة تنهش أجسادكم الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كلاليب تنهش أجسادكم الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كلاليب تنهش أجسادكم الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كلاليب تنهش أجسادكم الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كلاليب تنهش أجسادكم الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كلاليب تنهش أجسادكم. كلاليب تنهش أجسادكم. كلاليب تنهش أجسادكم. كلاليب كلاليب كلاليب كلاليب كلاليب كلاليب تنهش أجسادكم. ومطارق تدق رؤوسكم. ومطارق تدق رؤوسكم. ومطارق تدق رؤوسكم. ومطارق تدق رؤوسكم. مطارق حديدية تدق رؤوسكم. وكلاليب تنهش أجسادكم. وكلاليب تنهش أجسادكم. وكلاليب كلاليب كلاليب تنهش أجسادكم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مطارق حديدية تدق على رؤوسكم لا تتوقف. كلاليب تنهش أجسادكم الآن لا تتوقف بقدرة الجبار. ولكل شيطان لكل شيطان ملعون ساكن جسد جسم إنسي أو إنسية يسمع هذا. قسما بالله العلي العظيم ربي ورب كل شيء ومليك، ترون الكلاليب بأم أعينكم كيف تنهش أجسادكم، ترون المطارق الحديدية كيف تدق رؤوسكم من دون توقف. نذهب الآن بإذن الله عز وجل إلى الإبر الحديدية الساخبة التي تسقط الرؤوس وتغرس الأجساد. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إبر حديدية ساخنة

ظاهر أنه ثلاثتكم أصبحتم أقل، أصبحتم أقل، قتل بكم واحد بإذن الله عز وجل، لم يتحمل. لماذا لم يتحمل؟ نحن لم نكمل بعد ولم نصل لما نريد بإذن الله عز وجل. ثلاثة نكمل بإذن الله عز وجل. الآن بإذن الله عز وجل ندخل في تقطيع الأيدي والأرجل بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نفس العذاب الواقع عليكم بإذن الله عز وجل. هذه الزهرية هي ترى كل شيء، يعني لو أصحيها الآن ستتحدث مع رأة مطارق اعتذار أذى، والله عز وجل يريها هذا لكي يثلج قلبها وصدرها ويبين لها سبحانه أنه الناصر. وكما أذقتموها ما أذقتموها لخلق الله عز وجل، الله عز وجل يريها في أمور. لهذا أنتم أصلا يعني قواكم خرب، قواكم ذهبت، بقيت فيكم هناك ملاحظة، يعني هي جبت رقية في نفس الوقت أوصل الرسائل لكل خلق الله عز وجل. النوع الذي مثلكم وخاصة خاصة المصونيين، يعني هناك فراعنة مصونيين، يهودا مصونيين، الذين في نجوم والكواكب كلهم مصونيين، كلهم مصونيين. أعرف المهم هناك ميزة تتميزون بها، ما هذه الميزة؟ أنكم لديكم أجهزة تحملونها لأنفسكم. هذا الجهاز مثلا الكلب منكم يحمل جهاز، وهذا الجهاز يصدر عن طريق الإشارة مادة موضوعة في الجهاز، ينشر هذا الجهاز جزيئات موجبة، شحنات موجبة، مثل الأشبيس، مثل الأبيس، يعني شحنات موجبة تمتصونها أنتم، يعني من الجهاز إلى جسمك إلى جسدك هذه الشحنات التي تتقوى بها. يعني هذه لا أعرفها بشر ولا أعرفها الجن، حتى الجن يعني سمعوها مني منذ هذه الأيام يعرفونها من قبل، لكن أنتم نضحكم بإذن الله عز وجل يعني. وكل لائم منكم كل المصونيين سواء في الأرض أو في النجوم معروفين بهذا الأمر، لديكم جهاز يطلق شحنات موجبة إلى أجسامكم، تمتصوا أجسامكم فتتقوون الشحنات الموجبة. انظروا إلى حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تسحب منكم كل طاقة. إلى حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تسحب منكم كل طاقة. إلى حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تسحب منكم كل الشحنات الموجبة. إلى حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تدمر وتكسر أجهزتكم الآن وتسحب منكم كل طاقة موجبة، كل شحنة موجبة. لا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تكسر وتدمر وتمسك أجهزتكم من الآن وتسحب منكم كل طاقتكم كل قوتكم، تسحب منكم كل الشحنات الموجبة. لا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد. ضروري كيف أن تسحب صمت تفقنا قبل الجلسة كتم على الأنفاس على اللسان، لا نطق لا كلام لا صرخ. نقم بإذن الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تسحب منكم كل طاقة كل قوة كل شحنة موجبة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تسحب منكم كل طاقة وكل قوة وكل شحنة موجبة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تسحب منكم كل طاقة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تسحب منكم كل طاقة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تسحب منكم كل طاقة كل طاقة. تسحب الآن بإذن الله عز وجل، تسحب طاقتكم الآن من الذراع الأيمن من الذراع الأيمن، لأنكم ترون أن الذراع أو الرجل اليمنى هي خفيفة وضعيفة أكثر من الجهة اليسرى، من الجهة اليسرى هي جهة القلب. صح صح صح صح صح صح صح صح صح. استصحب منكم كل طاقة بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. استصحب منكم كل طاقة الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. استصحب منكم الآن كل طاقة وكل شفقة موجبة بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. استصحب منكم كل قوة، استصحب منكم كل قوة. قصد بالله العظيم الأعظم لا يتحرك مخلوق في كل حين. الآن نعمل بهذا الجزء من الثانية. قصد بالله العلي العظيم لا تتحرك مخلوقات الله عز وجل إلا بحوله وقدرته وقوته. منعكم نذهب كما قلنا بالله عز وجل لتقطيع الأيدي والأرجل. بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قطع أيديكم وأرجلكم الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تمزقوا أيديكم وأرجلكم الآن. تمزق من الأصحاب من الفخذين، تمزق بإذن الله عز وجل. تقطع يعني التقطيع سيأتي سهل يعني تقطع، لكن تمزيق أحسن مع الجبر ومع السحب. بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تمزقوا أرجلكم وأيديكم الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تمزقوا أجسادكم الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تمزقوا أرجلكم وأيديكم الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تمزقوا أيديكم وأرجلكم. تمزقوا الآن أيديكم وأرجلكم. تمزقوا الآن أيديكم وأرجلكم. تمزقوا الآن أيديكم وأرجلكم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أريد تمزيق أرجلكم وأيديكم الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تمزق الآن بقدرة الجبار. تمزق الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تمزق الآن بقدرة المنتقم الجبار. تمزق الآن بقدرة الماجد الواجد، بقدرة الماجد الواجد. الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تمزقوا أيديكم وأرجلكم الآن. جيد. تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم مطارق كلابيب شوك إبر حديدية تقطيع أيدي وأرجل. بالنسبة لي أجنحتكم يعني لا داعي لها الآن. صح صح صح صح لا داعي للأجنحة الآن بإذن الله. أجنحة والريش ينتف ريشكم ويتناطع الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يتناطروا ريشكم من الآن. تقطعوا تقطعوا تقطعوا تقطعوا أجنحتكم من الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تتناطروا ريشكم يتناطروا ريشكم يتناطروا ريشكم يتناطروا ريشكم يتناطروا ريشكم يتناطروا ريشكم. تقطعوا أجنحتكم تقطعوا أجنحتكم. بسم الله والله أكبر. تقطعوا أجنحتكم. بسم الله والله أكبر. تقطعوا أجنحتكم. بسم الله والله أكبر. تقطعوا أجنحتكم. بسم الله والله أكبر. تقطعوا أجنحتكم. بسم الله والله أكبر. تقطعوا أجنحتكم. بسم الله والله أكبر. تقطعوا أجنحتكم. بسم الله والله أكبر. تقطعوا أجنحتكم. بسم الله والله أكبر. والله أكبر. تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع الآن. تقطع الآن. تقطع الآن بإذن الله عز وجل. بسم الله والله أكبر تقطع أجنحتكم الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تقطع أجنحتكم الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يتنافر ريشكم يتنافر ريشكم يتنافر ريشكم يتنافر ريشكم بقدرة الجبار الآن نترككم قليلا مع العذاب أنتم تعذبون يعني أنتم تعذبون نكمل مع قراكم والمكان الذي أتيتم منه بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ينزل الخراب والدمار والحرق على قراكم وعلى مساكنكم وعلى ملاعينكم وعشيرتكم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد خلاص بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ترون بقدرته بحوله ترون من أماكنكم هذه ترون قراكم والأماكن التي أتيتم منها انظروا الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تنظرون الآن من أماكنكم هذه ما حدث في قراكم اللعينة بقدرة الجبار اللهم أرهم خراب ودمار قراهم وعشيرتهم وملاعينهم الآن يا حي يا قيوم انظروا تنظرون الآن عارف يعني ليس لديكم لا قوة ولا شيء يعني ليس لديكم لا قوة ولا شيء كنتم يعني تتخططون يعني خلاص لا يوجد لا حول ولا قوة لا يوجد عندكم أي شيء ربما بقي اللسان يتحرك قل يا لعين أنت وهو ماذا ترون الآن في قراكم أنا قلت بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن ترون وستبصرون بحولي وقدرتي يعني أنتم نظرتم وأدرك الله عز وجل أن تنظرون من أماكنكم هذا كيف هي قراكم كيف هي مساكنكم كيف هي صناديقكم كيف هي أسحاركم أنا لا أقول هذا لكي لا تقولون لي بأنه يقين تام بالله عز وجل أنه دمرها وأنزل لي الخراب لكننا أترككم أنتم ترون لأنه يعني صراحة لا حاجة لكم بأعينكم الآن يعني الأعين الآن يعني بعد أن ترون لا حاجة لكم بالأعين وهناك أمور تنتظركم بالله عز وجل بعد ما حضرت قولوا يا ابنائي قولوا يا ملايين الملك لله عز وجل الملك لله عز وجل وما أنتم إلا تائهين مهما كنتم معمرين في النجوم والكواكب سواء كنتم يعني 1700 سنة 1800 سنة 2000 سنة أنتم لا شيء صغار جدا في ملكوت الله عز وجل ربما لأنكم أنكم كنتم معمرين سنين فتجرأتم وقلتها ودائما أقولها كيف تتجرؤون على الله العظيم وكيف تتجرؤون على خلق الله العظيم وهذا البشر هذا الإنس الذي والجن الذي تتسلطون عليهم هم صنعة الله عز وجل الذي أحيانا كل شيء صنع فكيف أنتم تتسلطون وتتجرؤون على خلقة الله عز وجل تسلطتم على كل شيء وهذه نهايتكم دائما نظرتم حسراتم وبكاء ودعوت الله عز وجل أنا منذ مدة عندما يخرجوا لي يعني ملاعين أمثالكم يشتغلون مع دجال ملاعين فالذي حضر فقد هلك نفسه وهلك عشيرته وهلك المكان الذي أتى منه يعني إبادة بإذن الله عز وجل وربما أنتم تتناقل عندكم الأخبار كثيرة جدا وتاركوا الإبادات التي كانت على ملاعين أنفسكم، وهذا أمر الله نافذ، وتطهير وتنظيف الأرض في هذا الوقت بالذات وجب. وقلنا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أنا سنكمل هذا الأمر بإذن الله عز وجل، نكمل بإذن الله عز وجل بقدرة الله عز وجل، يعني حتى الطير غطت كل قراكم سماها وغطتها الطير وأنزلت عليها ما أنزلته من تلك الحجارة السوداء الصغيرة. الطير الأبيض الذي منقاره أصفر، الذي أعطاه الله عز وجل بحوله وقدرته شيئين، صياح و صراخ وصياح الطير يتحدث عنه لا يتحمله شيطان من قوته، والشيء الثاني حجارة صغيرة سوداء لكن فاقدة لأجسادكم وفاقدة لكل معاملكم ومخازنكم ودنياتكم. الآن نكمل هذا الأمر بإذن الله عز وجل، وبلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يرى كل منكم نعشه البني، سيرى كل واحد منكم الآن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعش بني، نعش بني، وستدخل بإذن الله عز وجل في السقرات أنت وهو. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تحضر ملائكة الموت الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تحضر ملائكة الموت الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد المحيي المميت الحي القيوم. تحضر الآن ملائكة الموت والعذاب. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تحضر ملائكة الموت الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تحضر ملائكة الموت الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تحضر ملائكة الموت الآن. ملائكة العذاب والموت، ملائكة العذاب والموت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تدخل عليكم فرس سوداء يركبها يركبها ترونه بقدرة الله عز وجل، بقدرة الله عز وجل ترون الكثير، يعني ليس فرس واحدة، كثير سوداء، كل واحدة منها سوداء. عندما يقتربون أكثر سترون من يركب كل فرس ملثمين، ملثمين يلبسون السواد، ملثمين يلبسون السواد، وكل منهم يمسك حربة. لا أقول كل شيء، لا يهم البشر، لا يهم البشر الذي أغلبوه مغيب، لكن الذي يهمني أن رب العظيم شاهد على ما أقول، والذين حضروا يعرفوني وأعرفهم جيدا، أخذوا الكثير من أمثالكم. وحتى ما ملايين أمثالكم رأوا لهم من قبل ملايين ثلاثة. انظر إلى النعش، نعش بني، انظر نعش بني، ملائكة عذاب يلبسون السواد دخلوا عليكم. أقول ما دمتم تقومون بهذه الحركات وتحركتم بهذه وأنتم لا في ركن، ويعني ما تهربوا للهيئة، خلاص ما دمتم رأيتموهم فإنهم سيأخذوكم، هم يصنعون ما دمتم رأيتموهم ما دمتم رأيتموه سيأخذونكم سيأخذونكم الآن ما دمتم رأيتم النعش لكل واحد منكم خلاص خلاص قضية وقت قضية وقت هناك الآن شيئين هناك شيئين أنا الآن في جلستكم يا ملاعين في هذه الرقية لله عز وجل في سبيل الله وفي نفس الوقت أتحدث لكي نفتح الفطار لأمور لا يعرفها الخلق ولا يعرفها ولا يراها الخلق نحن نتحدث فيها الآن بإذن الله عز وجل والحمد لله أن الله شهيد كبير عليم بكل كلمة نقولها الآن وفي كل حين جيد ملائكة موت ثلث سواد كل منهم على طرف سوداء كل منهم على طرف سوداء كل منهم على فرس سوداء جيد هناك من بيده الآلة حربة حرب والآن هم يتقدمون مباشرة لسحبكم نعم لسحبكم من الأرجل سأقول لكم ماذا تحسون الآن سحبكم من الأرجل نعم سحب من الأرجل والسحب من الأرجل وفي نفس الوقت تحسون أنتم الملاعين سأقول لكم ماذا تحسون وفي نفس الوقت تحسون أن النفس منكم يذهب إلى مكان بعيد جدا إلى مكان بعيد ويبدأ الضيق في الصدر نعم هذه سكرات بإذن الله عز وجل الآن سحب في الأقدام من الأقدام بإذن الله عز وجل يسحبونكم النعش لكل واحد منكم كما قلت بني نعشكم بني لونه بني لونه بني ولا يهمني أي مخلوق في أرض أو في السماوات إن تحدثت بهذا وتحدى أي مخلوق في السماوات والأرض بالله عز وجل وكل الذي قمت به معكم منذ سنين إلى أن يأذن الله عز وجل وما قلته للبشر وللجن سنقف أمام الجبار الله الآن سحب ستتعب هذه الأمة سحب ستتعب هذه الأمة لهذا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كل حربة موجودة الآن في صدوركم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل حربة في أيديهم الآن في صدوركم تقذفون بالحراب الآن الآن الآن الآن الآن الآن بقدرة الجبار الآن بقدرة الجبار يرمونكم ب الحراب في صدوركم الآن بإذن الله عز وجل وتخرج أنفسكم الخبيثة الشيطانية الآن تخرج الآن بإذن الله عز وجل مكانكم في جحيم ينتظركم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد حراب الآن في صدوركم يقذفونكم بالحراب في صدوركم أسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن يؤذن الآن إلى ملائكة عذاب وموت أن يأخذون هؤلاء الملاعين الآن يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أذن الآن بأخذ هؤلاء الملاعين الآن بقدرتك يا جبار اللهم أذن الآن بأخذ هؤلاء الملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تخرجوا أنفسكم الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تخرجوا أنفسكم الآن إلى جحيم يا ملاعين تخرج الآن أنفسكم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد حركاتهم سريعة جدا الجن في حد ذاته أنتم ملاعين وكل الجن يرون حركات من حضروا أنها سريعة جدا جدا، يعني هم ويرونها سريعة جدا، لحظات أكفان من نار بإذن الله عز وجل. نوش خلاص لحظات بإذن الله عز وجل سترون جحيم، سترون كيف تجرأتم على الله عز وجل وعلى خلقه. لحظات بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بإذن الله عز وجل. سيكون جسدك جسمك لنا خفيف بإذن الله عز وجل. فأريد يعني ملاحظة ونقاط قصيرة ولا أطيل عليكم بإذن الله عز وجل. رأيتم المطارق في الجلسة، رأيتم المطارق، مطارق حديدين، رأيتم المطارق جيد، رأيتم الكلاليب، رأيتم الكلاليب صح، كل الذي دعم به الله عز وجل رأيتموه مباشرة. كان عذابهم في وقت الذي تحدثت على أن يسحب الله عز وجل طاقاتهم، عندما كنت أكشف أمر معين كان غير كبير جدا في أنفسي من الداد صح؟ نعم. وعندما تحدثت على أجهزتهم التي يتحدث هم مصونين ولم يتحملوا كلمة مصون، هم مصونين. فعندما تحدثت على الشحنات الموجبة التي تتقوى يتقوون به في أجسادهم يعني جن جنونهم جيد. كذلك عندما كنت أدعو الله عز وجل أن تسحب هذه الطاقات وهذه الطلطل وهذه الشحنات الموجبة من أجسامهم وقوتهم وطاقتهم هذه، يعني كان السحب الله أعلم من الجهة اليسرى، حسيت بسحب قوي جدا من الجهة اليسرى يعني من اليد اليسرى نعم، وحسيت وكأنها طاقة بالفعل تسحب منا نعم. كذلك في الأخير عندما تحدثت ونبي أزيدهم يعني حصرات على حصرات لا أقدر منهم إجابة، وأنتم تعرفوني بإذن الله عز وجل لا نحتاج مخلوق في أرض ولا في السماء أن يعرفنا هذه الأمور، وكفانا الله عز وجل، كفانا الله الكافي. عندما قلت بلا حول ولا قوة إلا بالله بحول الله وقدرته تنظرون وتبصرون وترون وراكم وهكذا أشياء، هل رأيتم يعني هذا أشياء دمار كبير وخلق؟ طيب نعم، الطير موجود من جد الله عز وجل ونحن في الأشهر الحرم نعم، يعني كانوا كثيرين جدا. الله عز وجل يترك نعم كان زورية لاقت ملاقت وزوري لاقت ملاقت الملايين، فالله عز وجل يريه خراب هؤلاء سواء في جلسة رقية أو سواء في النوم حد ذاته، إنما يدمر الله عز وجل وينزل عليه الخراب. وكذلك الإنسان يرى هذه الرؤى، هو يظن أنها رؤى لكن ليست رؤى، وإنما الذي رآه هو حقيقة، لأن النفس الإنسي تدخل في عالم وعوالم أخرى، وإن كان الجن يعني وحتى كبرائهم الملايين يصلون إلى نجوم وإلى مجرات لكن لا يستطيعون الوصول إلى الملأ الأعلى والسماوات السبع إلا نفس المؤمن، فهي معروف أن إذا كان الإنسان بات على وضوء وأذكار وقراءة سورة الملك ونحبب كذلك سورة السجدة إلا نفسه عندما تخرج تصعد الله عز وجل لعرشه وتخر السجدة حتى يأذن الله هل نقبضها في منامها أو يرسلها إلى. كذلك عندما تحدثت الأخير على التوابيت على نعش، يعني هل رأيتم نعوش؟ وكانت النعوش كما قلت يعني لونها بني نعم. نعم فرس هناك من في أوقات تدخل فرس واحدة والذي فوقها موت ملثم يلبس سواد، وعقول البشر لن تعيش في كلمات نقولها لكن كي لا نرسلهم في أمور أخرى نكتفي بهذا الوصف. فهؤلاء الثلاثة بعث الله ثلاثة من كل فرس للعين وعندما تحدثت على حربة وكل حربة يعني منهم تقذف وتغرس في صدور هؤلاء الملايين أحسست بغرسهم، حسيت وكأنها في صدرك. نعم نعم يعني هم كانوا يغرسون الجسم كامل، هم حاولوا أن يخرجوا ويشدوا أصابع الأقدام، هم حاولوا من الأول، هم حاولوا أن يخرجوا ويفروا من أصابع الأقدام. وبقدرة الله عز وجل هذه فينا، بقدرة الله عز وجل ومنه وجوده وفضله. أنا من قبل أخذت معكم الجلسة يعني وسمعت من يساعد، يعني كان رعش كبيرة في أجسادكم صح وفي العظام أصلا وخوف شديد جدا. نعم لأنه سبحان الله إذا كنت سأذهب إلى مخلوق فالله عز وجل بقدرته يربط أولئك الشياطين لا يفرون من الجسد، وأقسم بالله العلي العظيم حتى ولو نعم أقسم بالله العلي العظيم يعني حتى ولو كانوا في مجرة قسما بالله ندعو الله أن يحضرهم يحضرهم مسلسلين مسلسلين تضربهم الملائكة بالمقام بالمقام يعني ما ندعو سبحانه فهو مجيب الدعاء. فلهذا كانت عندكم يعني تلك الخوف وأمور كهذه. الآن الأجسام يعني جسم خفيف خفيف جدا الجسم يعني خفيف جدا، وربما يلاحظ ممكن يعني منذ يومين أو في هذه المدة الأخيرة التبريس أن يغمض عينيه وكأنه يرى جسمه كبير جدا وكأنه كبير وكأنه ضخم، وذلك ليس هو وإنما الملايين الذين معه. ونسأل الله عز وجل أن يدمر حزب الشيطان حزب الطاغوت، والله الذي يشهد وهو الذي فعل ما يريد، ونعلنها بإذن الله عز وجل بالرغم أن كل علم الجن يعرف هذا بصالحه وصالحه، لكن نعيد ونعلنها أنه ملايين الموجودين في عطارد دمروا بإذن الله عز وجل فيهم وبكل الأجهزة التي يبثون بها هذه الطرد. عندما بدأت أتحدث على الترددات لم يتحملوا أصلا الترددات الإشعاعية النازلة، خاصة عندما ذكرت ألوان معينة الطيف البنفسجي والطيف الأحمر والأزرق وكذلك الطيف الأسود. نعم الأسود هم يسحبون به طاقات الإنس، وهم أصلا كل هذا يقومون به لكي يحضروا العباد ويحضروا الأرض للدجال الملعون. و سواء قلنا في عطارد أو في زحل أو كذلك في حزام أوريون قضي أمرهم البارحة في حزام أوريون، وأنا أقول أن الجن هم يعلمون هذه الأمور، يعلمون ويفرحون وفرحوا كثيرا جدا. وحقيقة والله يشهد أن وجدنا من أنفس الإنس والجن مسجونين في نجوم وكواكب من عطارد وزحل والمشتري وكذلك الزهراء قسما بالله العلي العظيم، واجهنا الكلب الملعون الذي عمره 2000 سنة والذي هو يعني ملك في هذه في الزهراء، لأن هناك من الذين رقاد وتحدثوا يعني على أنه كوكب الزهراء وفيه وللسلالة الزهرية وخرجنا في ذلك الوقت خرجنا لهم بفيديو وأوديو وتحدثنا على هذا الأمر ونفذنا ووضعنا شهادتنا في كل من قال وما قاله ذلك المخلوق، ونحن لا نقول سوبيا الإنسان لكن نظنها تلبيسا من الشياطين. فحقيقة ذلك الكوكب فيه يعني ملاعين وفيه ملعون، وقضى الله عز وجل عليه البارحة وكل ملكه وأبيده، ودعونا الله عز وجل يجعلنا كل كوكب يعني يجعل هذا الكوكب جند من جنده وملائكته يحرسونه فلا يستطيع ملعون أن يرجع له، لأن نعرف أن الترجال كلما قتل ملوك يارك هؤلاء فهو يعين ملوك آخرين في أماكنهم. لهذا نحن بإذن الله عز وجل ننظف مكان كوكب ولا يصير ملعون آخر. وحرر كثير جدا من أنفس الإنس والجن، والله الذي حررهم والله الذي يشهد، وكله بتوفيقه عز وجل. هناك نقطة أخرى بالنسبة للـ الأراضين السبع، الأراضين السبع بين أرض وأرض، هناك أحجبة، وهذه الأحجبة تحدثنا عنها ووضعنا الرقى في هذا الجانب، وقلنا أن بالنسبة لهذه الأحجبة هناك ملاعين علماء عينهم دجال بتقنيات وعلوم الذرة وصلوا إلى إنتاج أجهزة يستطيعون فتح هذه الحجب بين أرض وأرض وينتقلون، وشغلهم كله في الأرض الخامسة ونحن في الأرض السابعة. هذه نقول صراحة نحن في الأرض السابعة. فهؤلاء الملايين يعني وضعنا الرقى أنهم يأخذون من أنفس الإنس وخاصة الباحثة والذين لديهم علم في الذرة ويأخذونهم ويستعملونهم ويدخلونهم إلى تلك الأراضي تلك الأرض بالذات الخامسة ويستغلون بهم في معاملهم. ووضعنا الرقية في هذا الأمر وكشفنا هذا الأمر وصدفنا هذا الأمر، لكن نقولها بإذن الله عز وجل أكبر علماء هؤلاء الملاعين الذي ينتج هذه الأجهزة ولديه يعني التسلط على كل المعامل هناك والمصابر والمفاعلات وكذا أشياء، أحضره الله عز وجل وتم محاكمته البارحة بإذن الله عز وجل، وتم القضاء عليه بإذن الله عز وجل، وتم تدمير قدرة الله عز وجل كل الأجهزة التي عده والتي أوصلها إلى ملاعين آخرين. ونقول وأشهد الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ربي ورب كل شيء ومليكه الناصر الذي يسمعنا الآن وملائكته يكتبون ويحفظون ما أسرده وما أقوله للبشر. هذه المؤامرة لفتح حجب ليس لإدخال يعني فقط أنفس وسرقتها واستعمالها في أبحاثهم وكذا، لا ليس هذا فقط، لكن الهدف الكبير نعلنه الآن بإذن الله عز وجل هو أن دجال ملعون يريد عندما يخرج إذا كان خطر كبير عليه أن يفر أن يفر أن يفر من هذه الأرض ويدخل أرض أخرى بهذه التقنيات التي صنعوها. لذلك يا قدر الله وبقدرة تقديره وأمره النافذ أن يتم تدمير كل هذه الأجهزة وتغلق الحجب ولكي يغلق الباب على فرعون. هو وصله هذا الشيء البارحة واضح أنه وصله، لكن نعيده له نعيد هذا الكلام له، وقلتها في أول ما بدأنا في استهداف ومحاكمة ذلك الملعون أنه قسما بالله العظيم لن تفر إلى مكان يا ملعون، يا كذاب يا سارق يا لعين يا أعور يا سحار، لن تفر إلى مكان وكانوا يضحكون، لكن أمر الله نفذ ورأيت كيف تمر الله عز وجل. وليس هذا فقط، الله عز وجل أصبحت هناك في هذه الحجوم أمور عديدة جدا لا تحدث عنها الآن، يعني لا يستطيع ملعون أن اختراق أرض إلى أرض أبدا بعد أن حرر الله عز وجل ورد كل أنفس الإنس والجن الذين كانوا هناك. ويكفيني أن كلامي هذا يشهد عليه كل الجن سواء المسلم أنهم يعرفون صدقي ويعرفون هذه الأمور ويرونها أكثر من الإنس، وكذلك يعرفها حزب الدجال وإبليس الذين يشهدون على أنفسهم في هذا. فربما يعني في أخير أريد أن نستفرد أسبوع ربما لم يظهر خير الدين عبد الله العظيم، لكن كنا نشتغل كنا نتحرك كنا نجول كنا نصور كنا نقاتل في سبيل الله عز وجل، فربما رقية جلسة رقية تستهدف هذا البشر ومن تسلط عليه، لكن في أوقات عندنا نغيب نحن نستهدف أمور أكبر وتكون ضد حزب الدجال وتكون كذلك فيها خير لكل الأمة الإسلامية وليس لكل الأمة الإسلامية فقط بل لكل البشر ولكل الجن وفي صالح هذه الأرض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.